عند مدخل وكالة بنكية في مراكش تعرض رجل لهجوم ثلاثة ملثمين، أسقطوه أرضا واستولوا على كيس كان يحمله. كان في الكيس 1,500,000 درهم. لم يتمكن المحققون بعد عدة أيام من الوصول إلى الجنة. شهرا بعد ذلك الاعتداء في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش، تم العثور على جثة مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي. صارت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، بينما لم تكن التحريات تتيح تقدما بالسرعة المطلوبة. ملفات بوليسية. جثة في مزبلة السوق، الحلقة الأولى. في 28 يونيو من العام 10 و2000، في حدود الساعة 10:15، تلقت مصالح الأمن الوطني بمراكش اتصالا هاتفيا من مدير وكالة بنكية تقع في جليز، وقد أبلغ عن عملية اعتداء تعرض لها في باب الوكالة محاسب لشركة النهضة، بينما كان يغادر ومعه مبلغ مالي هام. نظرا لخطورة هذا الاعتداء، أسرع إلى عين المكان العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد أبو العواطف، كان معه عدد من مساعديه. كان الضحية ملقى على الأرض، وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين. كان مغمى عليه. قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية إن الذين هاجموه ثلاثة ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله. تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل إلى المستشفى. علم العميد أبو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية أن مجموع ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة 1,500,000 درهم. علم أيضا أن المبلغ كان يتكون من أوراق من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل، وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين. كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث، فقد طلب العميد الأرقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب. عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي. زاره في المستشفى العميد أبو العواطف. كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية. في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بإلقاء القبض على الجنة. وعلى مدى عدة أيام تواصل البحث، نظمت عمليات تطهيرية، وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم، ولم يتسنى الوصول إلى شيء. بدا الجناة الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا أو ابتلعتهم الأرض. شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في 29 يوليو من العام 10 و2000، توصلت مصالح الأمن بإشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للنظافة، تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة. فجر ذلك اليوم كان أحد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات، إذ وقع على كيس يحمل آثار دم. لما فتحه فاجأه وجود أعضاء بشرية، كان اكتشافا رهيبا. على عجل تحرك إلى باب دكالة والي أمن مراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من معاينة أولى للكيس تبين أن الأمر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها. تلقى العميد أبو العواطف التعليمات من الوكيل العام للملك بمباشرة إجراءات نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المستودع البلدي للأموات والعمل على تحديد هوية القتيل. في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف أي شيء آخر. انتقل العميد أبو العواطف إلى المستودع البلدي للأموات. كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المشرحة، ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح، وقد ثبت من خلال المعاينة أن كل تلك الأعضاء تعود إلى رجل واحد، كان شابا أبيض البشرة قوي البنية، وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لأفاعي وعقارب وعلامات أخرى مبهمة. قدر الطبيب الشرعي أن يكون الرجل في العقد الثالث من عمره، وأنه قتل قبل أقل من 24 ساعة، كما استنتج أنه حاول مقاومة قاتله أو قتلته. كانت تقديرات مجرد تقديرات، بينما كان على العميد أبو العواطف أن يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته، ولذلك طلب رفع بصماته. لحسن حظ المحققين، فإن أصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة. 3 ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الأوصال نكرة، صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه. فما أن عرضت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بأن الأمر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من مواليد مراكش في العام 84-900 و1000. نطق سجله أيضا بأنه ذو سوابق، وأن آخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام 2005، وكانت مدتها 5 سنوات قضاها في سجن علي أموم الذي غادره في 21 مارس من العام 2010. عدا الجثة المقطعة للحسين الخلوي، كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال، كانت ملابس بها بقع دم. لوحظ أنها ليست من مقاس شخص واحد، في الأمر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول. كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي أموم. انتقل المحققون إلى هناك، كان الهدف التعرف إلى الأشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة، وعلى وجه التحديد أولئك الذين كان يميل إليهم أو يميلون إليه أكثر. كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش، ولم تكن المهمة صعبة. ضمن قائمة حملت عدة أسماء لسجناء سابقين وحاليين، استوقفت اهتمام الباحثين 3 أسماء لسجناء سابقين كانوا قد أدينوا في عمليات اعتداء على أشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم أو لأسباب تمس الأخلاق. بعد الاستماع إلى 3، لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلوي، ولذلك أخلي سبيلهم وإن ظلوا تحت المراقبة، وهي مهمة أوكلت إلى متخرجين حديثا من المعهد الملكي للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع. بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق. كانت التحقيقات مستمرة منذ 2 أسبوع الآن، دون أن تلوح في الأفق إشارة ما إلى قرب الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي. ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير إلى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو 1.5 شهر عند باب وكالة بنكية في جليز. كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين، وكانت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة إزاء تفاقم الجرائم، وتتحدث عن انعدام الأمن في جهات كثيرة من مراكش. كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الأمنية خاصة، وعلى السلطات المحلية بشكل عام. في ولاية الأمن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن 35 عاما، وكان سيحال على المعاش بعد أشهر بنهاية العام 2010. ومع أنه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي، فإنه كان يتابع أصداء التحريات، دافعه في ذلك حسه المهني القوي. ذات صباح تقدم لدى العميد أبو العواطف وطلب تمكينه من إعادة الاستماع إلى أحد السجناء السابقين 3 الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجن علي أموم. وافق العميد، في النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته. في ذلك اليوم أحضر الرجل إلى مكتب المفتش العرب الرغيوي، كان السجين السابق يعرف المفتش الغيوي كما أن المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها. استمع إليه 3 ساعات وقد استشعر أن السجين السابق يخفي معلومات ما، ورجح أن يكون سبب تكتمه الخوف، ولذلك قاده إلى مكتب العميد الإقليمي مراد أبو العواطف. ولما مثل أمامه طلب المفتش من العميد أن يطمئن السجين السابق بأنه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق إن هو أفضى بكل ما لديه. كان العميد يأمل أن يتيح تدخل المفتش الغيوي منفذا لتقدم التحقيق، ولذلك وافق على أن يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان. إذ ذاك نطق السجين السابق، قال إن الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحيله من فرنسا إلى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد أن أدين في عملية سطو على إحدى المؤسسات البنكية في باريس. اسمه خالد، خالد المرزقاني. علم المحققون بعد أن زاروا من جديد سجن علي أموما أن خالد المرزقاني بعد أن غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش. ومع أن المفتش العربي الغيوي أثبت للمحققين الشباب أن الخبرة تتيح أشياء تبدو أحيانا متعذرة أو عسيرة المنال، فإنه نفسه لم يكن لحظتها يعلم أنه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الإقليمي أبو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت، وذلك ما سنعرفه غدا. ملفات بوليسية. جثة في مزبلة السوق، الحلقة 22. لم تكن التحريات قد أحدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر 29 من يوليوز من العام 10 و2000. وجاء تدخل المفتش العربي الرغيوي الذي كان سيحال على المعاش خلال أشهر بنهاية العام 10 و2000 لتمنح التحقيق نفسا جديدا، فقد طلب إعادة الاستماع إلى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي. وبعدما طمأنه بحضور العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بأن اسمه لن يذكر، نطق السجين السابق بمعلومة هامة، إذ قال إن الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من 5 أعوام بعد إدانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس. كان الشاب يدعى خالد المرزقاني. وعلم المحققون بالعودة إلى سجله في سجن علي أموما أنه مزداد بنواحي ورزازات، وأنه بعد أن غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في رياض زيتون بمراكش. علم الباحثون أن المرزقاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه أي في شهر مارس من العام 10 و2000. توجه المحققون إلى حي رياض زيتون بالمدينة العتيقة. كانت والدة خالد المرزقاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء. كانت المهمة التي تولى الإشراف عليها الضابط الممتاز أحمد البودريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد، لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليه. كان الضباط الذين أوكلت إليهم عملية المراقبة قد تعرفوا إلى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من إدارة سجن علي أموما. بعد 3 أيام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وأبنائها 3 منها. لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج، تبعه أحد الباحثين، توجه إلى زنقة الجزارين، هناك فتح باب منزل قديم. لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود 10:00 صباحا. وأثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين أن خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده، وأن ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة. لما خرج خالد توجه إلى موقف السيارات القريب، رآه الذي يقتفي أثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع. سجل الضابط أرقامها، كان طبيعيا أن يتم البحث في خلفيتها. تم عرض أرقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد أن السيارة في ملك خالد المرزقاني وأنه اشتراها قبل أسبوعين من رجل اسمه بوعز المنقوش يسكن في مدينة بنجرير. كان على الباحثين أن يزوروا المالك السابق للرباعية الدفع، كان عنوانه مدونا في ملف السيارة. لما قابلوه علموا منه أنه باع تلك السيارة إلى خالد المرزقاني ب100,000 درهم، وأنه لم يسلمها إليه حتى أنهى إجراءات تسجيلها في اسمه. سأل أحد الضباط الرجل عما إذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا أم أنه دفع بواسطة الشيك. ضحك بوعز باستخفاف وقال إنه حين يتعلق الأمر بشخص لا يعرفه فإنما يصر على أن يكون الدفع نقدا. وإمعانا في التفصيل قال بوعز للضابط إن خالد أتاه بأوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة 200 درهم. استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز أحمد البودريسي، وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز أن اللصوص وكانوا 3 سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله 1,500,000 درهم. سأل الضابط الرجل عما إذا كان ما زال محتفظا بتلك الأوراق النقدية. ضحك بوعز مرة أخرى، قال إنه تأكد من سلامة الأوراق النقدية وإنه أودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الآخر في المنزل لإدارة تجارته في السيارات المستعملة. طلب الضابط من بوعز أن يأتيه بواحدة من تلك الأوراق، وأخرج من حافظة نقوده 200 درهم. قال له إنه يريد استبدالها. لم يمانع الرجل، دخل إلى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل. لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الإقليمي مراد أبو العواطف، أبلغه بما وصل إليه ثم طلب منه أن يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها أوراق 200 درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز. كانت المفاجأة كبيرة، لقد صار المحققون شبه جازمين بأن خالد المرزقاني واحد من اللصوص 3 الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب. صار لدى المحققين أيضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الأوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة. تقرر القبض على خالد المرزقاني. جمع العميد أبو العواطف في مكتبه أعضاء فريق المحققين وأبقى على المراقبة لصيقة بالمرزقاني. لقد بينت التحريات أن عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا، ولذلك فإن العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزقاني دون أن يعرض حياة أعضاء فريقه لخطر كبير. لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزقاني على سلاح ناري. تم تكوين 3 فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته. كان على الفرقة الأولى التي تتكون من 6 أفراد أن تحتل أسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزقاني في زنقة الجزارين. كان على الفرقة الثانية وتتكون أيضا من 6 أفراد أن تقوم بعملية المداهمة، وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من 10 أفراد كان عليها أن تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في جوار المنزل. تم تحديد 6 من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزقاني. كان المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح ذاك 29 غشت لما أخذت كل فرقة مكانها. في 6 تماما تم اقتحام المنزل. بوغت خالد المرزقاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها. لم يترك له مجال للمقاومة أو حتى الكلام. تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل. لاحظ الضابط الممتاز أحمد البودريسي وجود أكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي إسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل، وكأن أشغالا أجريت حديثا في المكان. نزع أحد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو، فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد. في إحدى الغرف داخل خزانة بارية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز، كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق. على الفور تم إبلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الإيجابية التي حققتها مداهمة منزل خالد المرزقاني. انتقل العميد أبو العواطف إلى زنقة الجزارين، كما حضر الوكيل العام للملك، وطلب حضور أفراد من مصلحة الصيانة بالعمالة، وصدر الأمر بحفر المكان الذي بدا وقد أجريت به أشغال حديثا. كان المرزقاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري. بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان. كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر، وكانت تحمل عدة آثار لطعنات بأداة حادة. بأمر من وكيل الملك تم إخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت إلى مستودع الأموات لتشريحها. سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي إلى أخذ بصمات الجثة، وتبين أن القتيل يدعى جليل العبدي، وأنه من مواليد مراكش في العام 81-900 وألف، كما أنه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن علي أمما بمراكش. علم المحققون أنه غادر السجن 10 أشهر قبل الإفراج عن خالد المرزقاني. ولإثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الأوصال في باب دكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين، تم أخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد، وأرسلت إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة. بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة أن الدماء تعود إلى خالد المرزقاني والحسين الخلوي وجليل العبدي. الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على 150 مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة. كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا آخر. أيقن المحققون أن خالد المرزقاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة. لديهم الآن ما يكفي من الأدلة لتطويقه. مر خالد المرزقاني إلى الاعتراف، حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا إلى حيث هربه بعد أن طلق أمه. حكى كيف تركه للشارع ولقدره، وكيف احتضنته أوساط الجريمة في باريس، وكيف صار مجرما إلى أن تم ترحيله إلى المغرب. قال إنه بعد أن غادر سجن علي أمما كان يقوم باعتراض سبيل المرة، يسلب منهم أموالهم تحت تهديد السلاح. وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي، واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما. كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك. أخبره الخلوي بأنه يعرف موظفا في أحد البنوك كان من الزبناء المواظبين على إحدى الحانات، وكان سكيرا ثرثارا، وقد علم منه أن الرجل ما أن يشرب كأسا أو كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من أسرار. وقد علم منه أن كثيرا من الزبناء يسحبون أموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون أي إجراءات أمنية، ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ أحيانا 2 مليون درهم. كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة. كان المرزقاني والخلوي بحاجة إلى ثالث يساعدهما، ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي، وكان رفيقا لهما في السجن، وقد اشترط عليه ألا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع. وافق. اعترف خالد المرزقاني بأنهم لما تمكنوا من سرقة المبلغ تولى إخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين، وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه. لما باشروا القسمة انقلب عليهما العبد، إذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما. اشتد النقاش وعلى الصراخ. نهض العبد وتوجه إلى المطبخ، وكان أقوى الثلاثة بنية. عاد وفي يده سكين، هددهما ولكنهما تصديا له. جرده خالد من مديته وصوب إليه طعنة قوية في البطن، هوى على الأرض يصرخ. قال خالد إنه خاف أن يفتضح أمرهم، فوجه إليه طعنات أخرى في جهات مختلفة من جسمه، كتمت أنفاسه. لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه. كان الحسين الخلوي قد أصيب في يده بجرح عميق، كان يتألم يصرخ من الألم. دار في ذهن خالد أنه لو تخلص منه لآل إليه كل المال. لم يتردد، وجه إلى صاحبه طعنة في الظهر. بعد لحظات كان قد فارق الحياة. يحكي خالد أنه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس. لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة، مضى بها إلى باب دكالة وألقى بها في المزبلة. بقية القصة علمتموها. تم تقديم خالد المرزقاني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العمد.